قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الناس الملائكة. وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن أي يلقى عليك وتلقاه أنت. وتلقاه أنت أي وتأخذه عنهم. ومثله: فتلقى آدم من ربه كلمات. وقال: حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب كلام الله عز وجل لجبريل وندائه الملائكة. وهذه الترجمة من التراجم المتعلقة بكلام الله عز وجل وبإثبات كلامه، وأنه تعالى يتكلم، وأنه كلم الملائكة، كلم جبريل وكلم الملائكة وكلم من شاء من خلقه. فهذه من جملة التراجم المشتملة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم إنه أشار إلى أثر في تفسير قوله: وإنك لتلقى القرآن. قال معمر، والمراد بمعمر هنا أبو عبيدة معمر بن مثنى، أبو عبيدة معمر بن مثنى، وليس معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق الصنعاني، وإنما المقصود به هذا الرجل الذي هو من أهل اللغة. وقد فسر هذه الكلمة من القرآن أو هذه الآية من القرآن بقوله: وإنك لتلقى أي تأخذه، أي يلقى عليك وتلقاه. يلقى عليك أي الملائكة تلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه وتلقاه أنت تتلقاه منهم، هم يلقونه عليك وأنت تتلقاه منهم، أي تأخذه وتسمعه وتحفظه. فهذا هو المقصود من هذا الأثر، يعني بيان تفسير هذه الكلمة وهذه الآية من كتاب الله عز وجل: وإنك لتلقى القرآن. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ومثله: فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني أن الملائكة تلقي عليه، أو أن الله سبحانه وتعالى كلمه، أن الله تعالى كلمه فتلقى، يعني ألقي عليه فتلقى. فهذه مثل هذه، هذه الآية مثل هذه الآية. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله تعالى أحب فلانا فأحبوه. فيحب أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا يدلنا على أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة اللي هي المحبة، وأن الله تعالى إذا أحب عبدا فإنه ينادي جبريل بأن الله تعالى يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. وهذا يدلنا على عظم شأن جبريل وتفضيله، وأنه هو الذي يبدأ به، ثم هو ينادي في أهل السماوات أن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات. وإذا أحبه أهل السماوات وهم الملائكة فإنهم يدعون له ويستغفرون له. ولا شك أن في دعاء الملائكة له واستغفارهم له في ذلك الخير الكثير والثواب الجزيل. ثم أيضا يضع له القبول في الأرض، يعني فيحبه أو يكون له القبول في أهل الأرض فيحبونه، كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. فإن الله تعالى يلقي له أو لهؤلاء القبول والمودة في قلوب العباد. وإذن فالحديث من الأحاديث الدالة على تكريم كلام الله عز وجل، وأنه كلم جبريل، وأنه نادى جبريل بأن الله تعالى أخبره بأنه يحب فلان. إيش الحديث قال أوله؟ إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا، لا الحديث إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل. محل الشاهد من قوله نادى جبريل يعني أنه كلمه. ومن المعلوم أن النداء كلام يسمع من المتكلم، فيسمعه جبريل من الله عز وجل، يسمع هذا النداء ثم يقال له أو يقول له إن الله تعالى يحبه لأنه فأحبه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي، يعني في الحديث فيه إثبات صفتين لله عز وجل، صفة الكلام وصفة المحبة، وكل منهما يثبت لله عز وجل على ما يليق به، لا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، بل كما يليق بالله عز وجل على حد قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتثبت له الصفات مع نفي مشابهة المخلوقات، هذا هو الحق في هذا الباب، إثبات قد سلم بذلك الإثبات من التعطيل، ومع الإثبات لا تشبيه، لأن الإثبات يحتمل التشبيه ويحتمل التنزيه على ما يليق به سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الإثبات الذي لا تنزيه لا تعطيل معه لا تشبيه معه، والإثبات ينافي التشبيه ينافي التعطيل، الإثبات ينافي التعطيل، والإثبات يحتمل التشبيه ويحتمل التنزيه، والحق هو الإثبات مع التنزيه على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله هو السميع البصير إثبات سمع البصر، وقول ليس كمثله شيء نفي للمشابهة، أن يشابهه أحد من خلقه في سمعه وبصره وكذلك بقية الصفات، لأن الصفات كلها من باب واحد وكلها على طريقة واحدة، يقال في بعضها ما يقال في بعض آخر، وكلها تثبت لله عز وجل، أي التي أثبتها لنفسه وأثبتها لها رسول له رسول له لها رسول أثبته له أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن على ما يليق بكمال الله وجلاله دون تشبيه له بخلقه، والإثبات ينافي التعطيل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، الحديث الذي سبق أن مر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. وإذا صعد الذين كانوا من قبل سألهم ربهم وهو أعلم، يعني ليس هذا السؤال عن عدم علم، بل هو عالم بكل شيء، ولكن ليظهر ذلك وليتحدث الملائكة بذلك، وليس ذلك لعدم علمه، بل هو عالم بكل شيء، ولهذا حصل الاحتراز بقوله وهو أعلم، يعني هذا السؤال يسألهم وهو أعلم بالذي حصل وبالذي وقع، لكن ليظهر ذلك من الملائكة وليعلن ذلك الملائكة وليحدث بذلك الملائكة وليحصل ذلك على ألسنة الملائكة بأن يتكلموا بذلك، حيث يتكلموا بهذا الكلام ويخبر بما سمعوا، لا لأن الله تعالى لم يعلم بل هو أعلم، ولهذا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم، يعني هو أعلم، هذا احتراز عن السؤال، كيف يسأل وهو العالم بكل شيء، يعني سؤاله وهو أعلم ليظهر ذلك، ليظهر ذلك على في كلام الملائكة ليظهر ذلك في كلام الملائكة فهو تنويه وإشادة وذكر للملائكة لما رأوه وشاهدوه وعينوه. ومحل الشاهد منه في إرادة الكلام مع الملائكة قوله يسألهم ربهم وأعلم، لأن السؤال هو بالكلام، يسألهم كيف تركتم عبادي، هذا هو السؤال، كيف تركتم عبادي، هذا كلام من الله عز وجل يكلم به الملائكة الذين يتعاقبون. وهذا الكلام يعني كما هو معلوم يحصل متى؟ في الوقت الذي يذهب فيه الملائكة من الأرض. ومن المعلوم أنهم يذهبون في كل صلاة، صلاة عصر وصلاة فجر، يأتي ناس ويذهب، يأتي ملائكة ويذهب ملائكة، فالملائكة الذين يذهبون الذين باتوا عندما يذهبون بعد صلاة الفجر يسألهم ربهم، وذلك السؤال يحصل في ذلك الوقت الذي به يصعدون ويسألهم ربهم وهو أعلم. إذن في الحديث بيان أو الدلالة على حصول كلام الله عز وجل حيث سأل الملائكة قائلا كيف تركتم عبادي، لأن قوله كيف تركتم عبادي وهو يخاطب الملائكة كلام من الله سبحانه وتعالى، كلام من الله سبحانه وتعالى. والحديث فيه أيضا مثال من الأمثلة التي يستشهد بها على مسألة من مسائل النحو، وهي وجود فاعلين يعني معا في جملة واحدة، وهو قوله يتعاقبون فيكم ملائكة، لأن فيه ضمير وفيه اسم ظاهر، وكلها فاعل، يتعاقبون فيكم ملائكة، المتعاقبين هم الملائكة. ويعني يكون اللغة المعروفة والمشهورة يتعاقب فيكم ملائكة بدون واو بدون الضمير، لكن لما جاء الضمير صار مجيء الضمير مع الاسم الظاهر، وهي اللغة التي يسمونها ويقول لغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، الواو اللي هي الجمع والبراغيث التي هي الاسم الظاهر. ومثل ذلك قول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، ففيه الضمير في قوله أسروا وفيه الذين ظلموا التي هي اسم ظاهر، فهذا يدل على يعني صحة هذه اللغة وأن لها شواهد في القرآن وفي السنة المطهرة. نعم، هذا من الأحاديث القدسية، لأن فيه اشتمال كلام الله عز وجل، اشتمال على كلام الله عز وجل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن سرق وإن زنى سرق وإن زنى. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتاني جبريل فبشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. والمقصود من إرادة الحديث هنا ذكر البشارة، أتاني جبريل فبشرني، لأنه جاء بكلام من الله عز وجل فيه البشارة، وهذا هو محل الشاهد من إراد الكلام، إراد كلام الله مع الملائكة ومع جبريل، لأن هذه البشارة جاء بها من جبريل كلام سمعه من الله عز وجل، كلام سمعه من الله، ففيه تكليم جبريل، تكليم الله عز وجل لجبريل، لأن جبريل جاء بالبشارة والبشارة أخذها من الله وقد سمع كلام الله من الله، ففيه الشاهد هذا هو محل الشاهد من الحديث لما ترجم له البخاري في كلام الله عز وجل لجبريل وندائه الملائكة، فإن هذا من كلام الله عز وجل لجبريل، لأن هذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء بها من عند الله هي كلام الله عز وجل الذي سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى. وفي أول شيخ البخاري محمد بن بشار ولقبه بن دار، وغندر شيخه هو محمد بن جعفر، وغندر هذا لقب لمحمد بن جعفر، ويأتي ذكره باسمه لمحمد بن جعفر ويأتي ذكره بلقبه غندر كما هنا. ومن المعلوم أن معرفة ألقاب المحدثين من كان له لقب فيه فائدة كبيرة، وهي ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، كما هنا يأتي أحيانا حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن بشار يقول حدثنا محمد بن جعفر، ما يقول حدثنا غندر، وفي هنا قال حدثنا غندر، وغندر هو محمد بن جعفر، مرة يذكر باسمه ومرة يذكر بلقبه. فالذي لا يعرف إذا رأى مرة محمد بن جعفر ومرة غندر يظن أن هذا شخص وهذا شخص، وإذا عرف الإنسان أن هذا لقب لهذا اندفع هذا الاحتمال، وهو احتمال أن يظن الشخص الواحد شخصين حيث يذكر مرة في الاسم ومرة في باللقب. ومن دار كما قلت لقب لمحمد بن بشار، محمد بن بشار من صغار شيوخ البخاري، من صغار شيوخه الذين يعني وفاتهم قريبة من وفاته، لأن وفاة محمد بن بشار قبل البخاري بأربع سنوات، توفي سنة 252 والبخاري 256، وهو من صغار شيوخه. أما كبار شيوخه هم الذين أدركهم في حال كبرهم وماتوا وهو صغير، وماتوا وهو صغير، هؤلاء هم كبار شيوخه، مثل الجماعة اللي روى عنهم الأحاديث الثلاثية الذي يكون بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، تابع تابعي هو الذي هو شيخه، وتابعي الذي هو شيخ شيخه، وصحابي. هذه شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات هم من كبار شيوخه الذين أدركهم في حال صغره وهم في حال كبرهم في آخر أعمارهم وهو في أوائل عمره، هؤلاء هم كبار شيوخه، وهم من أتباع التابعين كالذين روى عنهم الثلاثيات. أما محمد بن بشار هذا فهو من صغار شيوخه الذين سنه قريب منهم والوفاة قريبة من الوفاة، والوفاة قريبة من الوفاة، لأنه من صغار شيوخه هو محمد ابن مثنى الذي يلقب الزمن، أيضا هو من صغار شيوخه، وكان هو ومحمد بن بشار اتفق في سنة الولادة وسنة الوفاة، يعني ولادتهم في سنة واحدة ووفاتهم في سنة واحدة، وشيوخهم متماثلون في الشيوخ ومتماثلون في التلاميذ. ولهذا قال الحافظ بن حجر وكان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة، كفر سيرهان اللي يعني هذا محاذ لهذا، ما يسبق هذا ولا يسبق هذا، يعني بينهم شيء من التماثل، فهم متفقون في سنة الولادة ومتفقون في سنة الوفاة ومتماثلون في الشيوخ ومتماثلون في التلاميذ. هذا محمد بن بشار اللي هو معنا ولقبه بن دار، والثاني زميله محمد بن مثنى الذي يلقب الزمن، الذي يلقب الزمن. والمعرور ابن سويد، وهذا من يروي عن من؟ يروي عن أبي ذر الصحابي، وهو من الذين عمروا وطالت أعمارهم، يعني هو وسويد بن غفلة أيضا، وهو من التابعين من كبار التابعين ممن طالت أعمارهم، أحدهم ما أذكر أي الاثنين، لكن القصة للاثنين، قصتين لاثنين، لكن أي هذه لهذا ولهذا لا أتذكر، لكن ذكرت في تراجمهم. واحد منهم كان يصلي بالناس التراويح وعمره 125 سنة، 125 سنة، والثاني عمره 120 وكان أسود شعر الرأس واللحية، طبعا الدور خضاب لأنهم ما يخضبون بالسواد، وإنما كان يعني مع طول عمره كان شعره أسود، يعني شعر رأسه أسود وشعر لحيته أسود، وعمره بهذا السن الذي هو 120، يعني أحد هذا الاثنين، لا أدري القصة لهذا ولهذا، لكن هاتان قصتان للاثنين، بس لا أميز الآن بين هذه لهذا وهذه لهذا، يعني لا أميز. قال باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة. وقال حدثنا مسدس قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت أجرا. باب قول الله عز وجل أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، أي القرآن، أنزل القرآن بعلمه سبحانه وتعالى، والقرآن منزل كما جاء بذلك القرآن والسنة، فهو منزل غير مخلوق، غير مخلوق، بل الله تعالى تكلم به ونزل به جبريل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو منزل من عند الله عز وجل، تكلم الله تعالى به ونزل به جبريل على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن صفاته أنه منزل، والآيات كثيرة والأحاديث عديدة، وتنزيله من عند الله، وكثير ما يبدأ السور المقطعة بذكر تنزيل القرآن من الله، تنزيل القرآن من الله العزيز الحكيم في عدة مواضع، في عدة مواضع بهذا اللفظ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالقرآن منزل من عند الله، وكتاب الله منزل من عند الله عز وجل، وتنزيله منه بمعنى أنه تكلم به ونزل به جبريل إلى رسول الله عليه السلام بعد تكلم الله عز وجل به. وبعض الفرق الضالة يقولون إن إنزال القرآن مثل إنزال الحديد وإنزال ثمانية أنعام من الأزواج وإنزال المطر، هذا كله إنزال، يعني نزول الشيء من من من فوق إلى تحت هو إنزال، فلا يلزم أن يكون نزل به جبريل من الله، وإنما خلق بمكان ونزل به أو نزل به من ذلك المكان، فيكون النزول، ويجعلون هذا النزول الإنزال مثل ذلك الإنزال. وفرق بين الإنزال والإنزال، لأن الإنزال إنزال القرآن مقيد بأنه من عند الله، مقيد بأنه من عند الله، وأما إنزال الحديد وإنزال ثمانية من الأنعام فهو مطلق. ومن المعلوم أن إنزال ثمانية من الأنعام هو إنزالها من بطونها على الأرض، كون يعني تلد وينزل من بطونها على الأرض، هذا هو النزول في حق الأنعام، يعني أنزل من الأنعام ثمانية أزواج، يعني بهذه الكيفية كونها تنزل من فوق عندما تلد فيكون على الأرض، فهذا إنزال. وأنزل الحديد، أنزل الحديد من الجبال، أنزل الحديد من أماكن مرتفعة من الجبال، هذا إنزال الحديد، فهو مطلق. أما إنزال القرآن فهو مقيد بأنه من الله. وفرق بين ما قيد بأنه من الله فيكون كلامه نزل منه، وبين ما هو مطلق فيصلح فيه أو هو المناسب له أن يكون نزل من مكان عالي إلى مكان نازل، نزل من مكان عالي إلى مكان نازل، فلا مساواة ولا مماثلة بين الإنزالين، بل كلام الله عز وجل صفة من صفاته، تكلم به وسمعه جبريل ونزل به من عند الله عز وجل. أما إنزال الحديث ما جاء بأنه من عند الله أو بأنه من الله، وإنما جاء بأنه مطلق، والإنزال يعني يكون من مكان مرتفع إلى، ويقولون إن الحديد يعني يكون من الجبال، وأنه كلما كان أعلى كلما كان أجود. كلما كان أعلى في الجبال كلما كان أجود. فإنزال كل شيء بحسبه لا يسوى بين إنزال هذا وإنزال هذا. إنزال هذا مقيد بأنه من الله, وإنزال هذا ما قيد بل هو مطلق, فيحمل هذا على ما يناسبه وهذا على ما يليق به. وإذا فكلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. وعقيدة المسلمين وعقيدة السلف هذه الأمة أنهم يقولون إن القرآن كلام الله, منه بدأ وإليه يعود, وهو منزل غير مخلوق, منزل من عنده سبحانه وتعالى تكلم به. وهذا وهذه والإنزال يدل أيضا على صفة العلو. إنزال القرآن من الله عز وجل يدل على صفة العلو, لأن الإنزال إنما يكون من علو, والله تعالى عال على خلقه فوق عرشه, ففيه إثبات صفة الكلام وفيه إثبات صفة العلو لله عز وجل. لأن آيات الإنزال إنزال القرآن تدل على تكلم الله بالقرآن, وتدل على علو الله عز وجل على خلقه, لأن الإنزال إنما يكون إنما يدل على العلو. إنزاله من الله يدل على علو الله عز وجل, يدل على علو الله عز وجل. نعم. ثم ذكر أثر مجاهد يتنزل الأمر بينهن في آخر سورة الطلاق, الله الذي خلق سبع سماوات ومن أظلم مثلهن يتنزل الأمر بينهن, قال بين السماء السابعة والأرض السابعة, بين السماء السابعة والأرض السابعة. كونه يتنزل الوحي بين السماوات وينزل من سماء إلى سماء, وينزل بجبريل من سماء إلى سماء حتى يصل الأرض ويلقيه على محمد عليه الصلاة والسلام, هذا أمره واضح. أما قضية كونه إلى السماء إلى الأرض السابعة فهذا غير واضح, لأنه لم يثبت أن الأراضين أنها مثل السماوات, بمعنى أنها كل أراضين فيها سكان, وأن الأرض العليا منهن هي التي فيها محمد عليه الصلاة والسلام وأمته, وفيها يعني هذه الأمم المتعاقبة على ظهر هذه الأرض. لم يأتي ما يدل على أن الأراضين أنها كالسماوات, وأنها كل أرض مستقلة وأن فيها سكان كما أن السماوات فيها سكان, ما جاء شيء يدل. جاء في ذلك حديث ضعيف الذي فيه يقول أن كل أرض فيها آدم كآدم وموسى كموسى وكذا, وهذا لم يثبت, يعني هذا غير ثابت. بل قد جاء ما يدل على أن الأراضين منها متلاصقة, وهو الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين, طوقه من سبع أراضين. هذا يدل على أنها متلاصقة, لأن لو كانت كل أرض فيها سكان كان يطوق الأرض التي يعني تحته, وأما الأرض التي فوقها سكان تكون تبع السكان الذي فوقها, إيش علاقة الإنسان فيها يعني حتى يحمل إياها. وقال فقوله طوق من سبع أراضين هذا يدل على أنه متلاصقة, وأن الإنسان إذا ظلم شبر فهذا الشبر يعني مقداره إلى إلى إلى الأرض السفلى كله يتابه يجعل على كتفه يوم القيامة, لأنه ظلمه وأخذه ظلما فيتابه يحمله يوم القيامة مطوقا على عنقه. فقوله صلى الله عليه وسلم من ظلم شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يدل على أن الأرضين متصل بعضها ببعض, متصل بعضها ببعض, لأن كونه يطوق الأراضين كلها يعني معناه يدل على أن ما في سكان. هذا هو الذي يفهم والله تعالى أعلم. فقوله يتنزل الأمر بينهن بين الأرض الأرض السماء السابعة والأرض السابعة, ذكر هذا وأن كونه يعني يروح للسماء للأراضين اللي هي تحت هذا ليس بواضح, لكن كونه بين السماوات والأرض الأمر في ذلك واضح, لأن منتهى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الأرض وهو في أعلى الأرض. والحديث جاء بأن الأراضين جاء فيه ما يشعر بأن الأراضين متصل بعضها بعض وأنها متلاصقة, والله تعالى أعلم. إيش بعده الحديث؟ نعم حديث من؟ ثم ذكر حديث البراء بن عازب الذي سبق أن مر في كتاب الدعوات وفي غيره وفي ومحل الشاهد منه وبكتابك الذي أنزلت وبكتابك الذي أنزلت, فإن قول أنزلت هذا هو مطابق الترجمة أنزله بعلمه أي أنزل الكتاب وبكتابك الذي أنزلت, فيوصل القرآن أو الكتاب بأنه منزل من عند الله عز وجل بأنه منزل من عند الله عز وجل, ففيه المطابقة لما ترجم له البخاري. وكما قلت يدل على تكلم الله بالكتاب بالقرآن وعلى إثبات صفة العلو الله عز وجل, لأن النزول إنما يكون من علو, والله تعالى عال على خلقه فوق عرشه, هو فوق كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى, له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. إيش؟ السماء السابعة الدنيا لا الأرض السابعة, السماء السابعة الفوقية, لأن الأرض الدنيا اللي السماء الدنيا قريبة منه, ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح, ها القريبة الأرض هي الدنيا الأولى والثانية والثالثة والسابعة كما حصل في ليلة الإسراء والمعراج, سفتح للسماء الدنيا ثم فتح له ثم السماء الثانية وجد فيها فلان ثم الثالثة ثم الرابعة ثم السابعة, فالسابعة فوق يعني, فأولاها هي الدنيا وأعلاها هي السابعة, هذا قد تنزل من السماء السابعة يعني يبدأ من فوق. السابعة طبعا تحت ال لا لا يعني الأرض السابعة, الأرض السابعة هي يعني أنزل شيء. نعم إذا كان المراد به الأرض السابعة أنها الفوقية ماشي, أقول ما في إشكال يصير الكلام مستقيم إذا كان, لكن يعني إذا كان الترتيب مثل ترتيب السماوات الفوقي هو, هو هو هو الأكثر عددا, فمعنى ذلك أن اللي معنا هي نعم تكون السابعة. نعم نعم إذا كان العليا هي تطابق يعني تماثل السماء السابعة اللي فوق, يعني هذه السابعة من جهة فوق يعني يستقيم الكلام, يستقيم الكلام إذا كان مقصود بها أن السابعة هي الدنيا, وهذا هو المناسب أو هذا هو الذي يليق بالكلام, لأنه ما يعني فيه شيء يعني يفيد بأنه يروح تحت. فإذا الأمر يكون واضح على على على هذا المعنى, يعني إذا كانت الأرض اللي عليها يعني تماثل السماء السابعة يعني هذه العليا, وطبعا هي العليا, فالكلام يكون مستقيم, ومعناه أن السادسة والخامسة والثالثة والرابعة والأولى هذه كما قلنا هي متلاصقة كما جاء في الحديث أنها متصل بعضها ببعض, فالمعنى يكون مستقيم, لكن بس يعني ما يكون معناه أن السماء أن الأراضين كلها يتخللها ذلك الوحي وأن ينزل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض التي تلي السماء الدنيا, الأرض التي تلي السماء الدنيا طبعا وهي السابعة على اعتبار أن أنها هي أعلى شيء من السبع, وأن الأرض السفلى هي تكون هي الأولى أو هي الدنيا, يعني يكون مستقيم. لكن جاء في بعض الآثار يعني وذكرها الحافظ بن حجر أن الكعبة بين 14 بيتا, يعني طبعا يعني سبعة فوق وسبعة تحت, يعني فهذا يعني فيه الإشارة إلى أن الأراضين يعني فيها سكان, لكن ما ثبت في ذلك شيء, ما ثبت في ذلك شيء. ومن الأشياء اللطيفة اللي تتعلق بال يعني بال يعني ذكر السماء السابعة والأرض السابعة, كان واحد من الجماعة اللي كانوا يدرسون في الجامعة الإسلامية من المشايخ يعني ذهب إلى أهله فقال جئت من السماء السابعة إلى الأرض السابعة, يعني أنه جاء من مكة والمدينة إلى مصر, فيقول أنا جئت من السماء السابعة إلى الأرض السابعة, يعني من هذه في غاية العلو وهذه في غاية النزول, يعني تمثيل. نعم هو الذي يظهر, نعم هو الذي يظهر أنه يعني أن السماء السابعة الأرض السابعة يعني معناها أنها الأرض العليا التي يعني نحن عليها والتي أنزل القرآن فيها على محمد عليه الصلاة والسلام. لكن في بعض الآثار التي ذكرها الحافظ بن حجر مع هذا الأثر أنه يعني كل يعني سما في كل أرض فيها بيت وكل سما فيها بيت يعني وأن الكعبة بين هذه البيوت على 14. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله. حدثنا قتيبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الأحزاب دعا وقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم. ومحل الشاهد من قوله منزل الكتاب لأن هذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في باب أنزله بعلمه. أنزله بعلمه يعني أن القرآن والكتاب منزل من عند الله. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم. فالحديث واضح الدلالة على ما ترجم له وهو دال على ما دل عليه الذي قبله. نعم. قال زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذا الإسناد يعني من الحميدي وأن فيه التصريح بالسماع في هذه المواضع التي فوقه. قال حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال انزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم. وابتغ بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال أنزلت والنبي صلى الله عليه وسلم متوارن بمكة يعني قد آذاه كفار وكان إذا جهر بالقرآن سبوا القرآن وسبوا الله وسبوا من أنزله ومن أنزل إليه. سبوا القرآن ومن أنزله ومن أنزل إليه سبوا الله وسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أنزل أو أنزلت عليه هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك يعني حتى لا يسمع الكفار فيسبوا الله ويسبوك ويسبوا القرآن. ولا تخافت بحيث لا يسمعك أصحابك. وابتغي بين ذلك سبيلا بحيث تسمع أصحابك فيتلقوا عنك القرآن. ولا تجهر الجهر الذي يسمع الكفار فيسبون. ومحل الشاهد من قوله أنزلت يعني هذه الآية أنزلت والنبي صلى الله عليه وسلم متوارن من مكة ففيه ذكر إنزال القرآن وإنزال كلام الله عز وجل على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يبتغي طريقا وسطا في القراءة ليست قراءة جهرية يسمعها الكفار فيسبون الله ورسوله والقرآن، ولا مخافة فيها بحيث لا يسمع أصحابه فلا يتلقون عنه، وإنما يقرأ قراءة متوسطة ليس فيها مخافة لا يسمعها الصحابة وإنما بحيث يسمعها الصحابة، ولا جهر فيها بحيث يصل إلى أذان الكفار فيسبون الله ويسبون الرسول ويسبون القرآن. قال باب قول الله تعالى يريد. نقف والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وغدا إن شاء الله نقرأ في المصطلح والقراءة.